يقول احتج البعض في قصة الرجل الذي ذرأ نفسه أن قوله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين أو من الناس، بأن ذلك بمعنى ضيق. هذا تأويل باطل، يذكرون ذلك لأجل أن ينكروا قضية العذر بالجهل، ويقول لا عذر بالجهل، أن الرجل إنما قال لئن قدر الله علي أي لئن ضيق علي لا يعذبني. هل يقبل هذا؟ لئن ضيق علي لا يضيقن علي، لأن العذاب ضيق، ظن أن لن نقدر عليه أي لن نعاقبه. فلذلك هل يكون المعنى مستقيما لو حمل على ذلك كما قال لئن قدر الله علي لا يعذبني لئن عاقبني لا يعاقبني؟ لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه التأويلات من جنس تأويلات الجهمية والمبتدعين، هذا من جنس تأويلات أهل البدع في الأحاديث. هذا رجل من آخر من يخرج من النار، أو هو آخر من يخرج من النار، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه آخر رجل يخرج من النار هذا الرجل، هذا الرجل عوقب. فلو كان كذلك يعني يعرف تمام القدرة عليه لما كان من آخر من يخرج من النار. نحن لم نقل أن الرجل غفر له فلم يعذب أصلا، وإنما عذب ولكن لم يخلد في النار. لذلك نقول هذا التأويل تأويل غير صحيح. هل يعد غضبه على قومه دليلا على عدم العذر بالجهل؟ إيه دخل عدم العذر بالجهل بقى في قضية غضبه على قومه؟ القضية الأولى أن الله غفر للرجل الذي ظن أن الله لن يقدر عليه، ثم ظن أمرا آخر لا يفلح التأويل الأول في رده، لأن قضية العذر بالجهل أيضا متعلقة بقضية ظن عدم البعث. هذا الرجل ماذا صنع؟ حاول أن يضل الله كما في رواية ذكرها ابن حجر في فتح الباري، قال لعلي أضل الله حتى لا يبعث، يريد أن لا يبعث، أن الرماد إذا انتشر في البر والبحر لن يستطيع الله جمعه، فهو شك في القدرة وشك في البعث، وكلاهما كان بسبب الجهل، فغفر له ذلك فلم يكفر وإن عذب لأنه قصر في طلب العلم ولم يعمل خيرا قط. غضب يونس على قومه ليس عذرا بالجهل، ولكن هو خطأ في الاجتهاد كما ذكرنا، والخطأ في الاجتهاد يعاقب عليه الأنبياء، وأما غيرهم فيثاب ثوابا واحدا.